بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتحدث عن الهمزة أو عن المصادر، واتفقنا على أن مصدر الفعل الثلاثي ومصدر الفعل الرباعي همزته همزة قطع، ومصدر الفعل الخماسي والفعل السداسي همزتهما همزة وصل. فأما نمثل لهمزة يعني للأفعال الخماسية فقط، فعل خماسي، لنأتي بالمصدر يا شيخ. فعل خماسي يا شيخ، أعطنا فعلا خماسيا. فعل خماسي، لا عد قبل ما تتكلم. استخرج سداسي، ها ايش؟ انطلق، صحيح. ما مصدره؟ انطلاق. ما همزته؟ طيب هذه انطلق. غيره يا شيخ، فعل خماسي انصرف. نعم، صرف الله عنا وعنكم كل سوء. انصرف، ينصرف انصرافا، وانصراف، وانصرافك حسن يا شيخ عن الباطل طبعا. أما عن الحلقة فلا، غير مسموح أن تنصرف عن الحلقة، لا في فكرك ولا في جسمك أيضا، ممنوع. واحد دخل ما يخرج حتى ننتهي بإذن الله تعالى. نعم، ها؟ لا نريد زيادة في الخماسي. انتحل، ايش؟ ارتحل. نعم، ارتكب. لا يا شيخ، سداسي هذا. عد عد يا شيخ. انتصر، وهكذا. تفضل هات، ها؟ انتفع، نفعك الله بالخير. نعم، طيب ماشي. انفهم، ماشي، بس خلاص خلاص، يكفي يكفي يكفي يكفي. اسمع يا شيخ رحمك الله وبارك فيك، الفعل الخماسي مصدره همزته همزة وصل. السداسي كثير، استبسل، ها، استخرج، ها، استثمر، استعمر، استقبل، وهكذا. اغرورق، صح ولا خطأ؟ وعلولا، ها، وخلولق، الثوب، صحيح، وهكذا. إذن بارك الله فيكم، المصدر أيضا مصدر الخماسي ومصدر السداسي، هذا همزته همزة وصل، همزته همزة وصل. طيب انتهينا من المصادر، ننتقل إلى الأسماء التي ليست مصادر، كلها همزاتها همزات قطع إلا عشرة، إلا عشرة. طبعا هي أكثر من عشرة شوي، لكن بسبب التثنية في بعضها يثنى. ابن وابنه واسم وست أكرمكم الله، واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة، ويمن الله أو ويم الله، وابنم، يقول ابنم. هذه العشرة الأسماء لا خلاف فيها أن همزاتها همزات وصل، وما عداها من الأسماء فهمزته همزة قطع. مثال غير مصدر، مثلوا لنا لما همزته همزة قطع وليس مصدرا. أحمد، ممتاز، لكن ما نريد أسماء أشخاص، لا لا لا لا، ما هو أنت ترى سمعتك، إيش؟ أب وأم، صحيح. إنسان، بارك الله فيك، نعم، ها؟ إن إنس مقابل الجن يعني، ممتاز أحسنت بارك الله فيكم. نعم وهكذا. إذن يا شيخ بارك الله فيك ورحمك وهداني وإياك لما فيه الخير والصلاح، جميع الأسماء غير المصادر همزاتها همزات قطع إلا 10 أسماء وهي التي ذكرتها لكم قبل قليل، وما ثني منها، ما ثني منها امرأان امرأتان اثنان ابنان ابنتان أي شيء ثني منها فهذا همزته همزة وصل، همزته همزة وصل. انتهينا من الأسماء وانتهينا من الحروف، ننتقل إلى الأفعال. الأفعال سهلة مرة واحدة يا شيخ، ثلاثي رباعي همزته همزة قطع، خماسي سداسي همزته همزة، هذا في الفعل الماضي، هذا في الفعل الماضي. انتبه، الفعل الماضي الثلاثي والرباعي أخرج وأكرم وأحسن وأكل وأخذ وأمر، والفعل الخماسي والسداسي انطلق واهتدى وانتفع واستخرج وعرورا واغلولق واخلولق، هذه خماسي وسداسي وصل، هذا في الماضي. الآن الفعل المضارع، كل الأفعال المضارعة التي تبدأ بالهمزة همزتها قولوا معي كلكم وصل، من يقول وصل؟ لا، همزتها قطع بدون استثناء. الفعل المضارع همزته أستخرج أكتب أنطلق أهتدي أحسن، ثلاثي رباعي أصله في الماضي، خماسي سداسي أي شيء، فإذا كان فعلا مضارعا فهمزته همزة قاطع. الأمر من الثلاثي، أمر الثلاثي همزته وصل، مثل اكتب اخرج انظر. الأمر من الرباعي، الأمر من الرباعي، هات أولا فعل ماضي رباعي، ها أخرج، طيب هات الأمر من أخرج، أخرج قطع ولا وصل؟ قطع شيخ. نعم أكرم، نعم أكرمك الله والسامعين، نعم وهكذا. إذن الرباعي والرباعي فقط الأمر منه قطع، الخماسي والسداسي الأمر منهما وصل. إذن الأمر من الثلاثي والأمر من الخماسي والأمر من السداسي كلها همزاتها همزات وصل. أما الأمر من الرباعي وحده فإن همزته همزة قطع، همزته همزة قطع. وذكرنا لكم أن المضارع كله سواء كان ماضيه ثلاثيا أم رباعيا أم خماسيا فإن همزته همزة قطع. خلاص غفر الله لي ولكم، انتهينا من همزتي الوصل والقطع والحمد لله رب العالمين. نطبق عليها ما ذكرته في الكتاب الموجود عندكم لو سمحتم. انظروا إلى الصفحة، لابد من نظارة، سبعة وكم؟ صفحة 67. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. استعين بالله سبحانه وتعالى. بالمناسبة يا شيخ ال همزة وهمزة وصل مطلقا، سواء كانت ال هذه معرفة مثل الرجل أو كانت زائدة مثل الحسن والحسين لأنها لا تعرف الكلمة، ومثل الذي فإنها زائدة فيها، وسواء كانت في يعني اللي يسمونها موصولة، مثل الكاتب والمضروب، لأنهم يقولون ال هذه اسم موصول عند بعضهم، عند بعض النحويين، بل أغلب النحويين يرون هذا. وهكذا إذن ال بأنواعها يا شيخ همزتها همزة وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري والله بعض، أنا ظني طلبت في العام الماضي أن يعطى كل واحد منكم رقم حتى أسأل بالأرقام، لكن وحتى يعني يكون يشترك أكبر مجموعة في الإجابة، كنت أود ذلك. فهل فعل هذا يا شيخ؟ وين شيخ خالد؟ ما هو فيه. طيب هل فعلها؟ أرجو في اللقاء القادم أن يكون كل واحد منكم عنده يعني له رقم خاص به، حتى إذا سألنا رقم يعني أو وجهت الرقم إلى 15 يجيب هو، لأن نريد أن يعني نستثير الهمم، ونريد أن يشارك الجميع، لأن في بعضهم ما يرفع يده أبدا حتى لو كان يعرف، بعضهم يعرف لكن ما يرفع يده، ما حياء ما خجل. لا، نحن الحمد لله رب العالمين، نحن هنا نتعلم، والعلم ما في عيب أبدا، بل كله شرف، كل العلم شرف. سبحان الذي أسرى، الذي قولوا معي وصل، ليش؟ لأنها في أل. نعم، أسرى قاطع، ليش؟ لأنه فعل خماسي، صح؟ فعل رباعي، أسرى بعبده ليلا من المسجد، المسجد لأنها أل، إلى لأنها حرف، والحروف كلها همزتها قطع إلا أل. الأقصى، ال هذه مع خلاص ال انسوها الآن. الأقصى، أقصى، ها؟ ليش؟ لأنه رباعي. ها شيخ، من يعرف ليش؟ الأقصى الذي يعرف يرفع يده، نعم، لأنه اسم غير الأسماء المذكورة، صح. أقصى، أقصى هذا اسم تفضيل يا شيخ. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني هذا اسم يا شيخ، ليس فعلا وله حرف. طيب، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم، ها قاطع، ليش؟ نعم، ليس من الأسماء العشرة، صحيح. إنه، إن كلكم، لأنه حرف، إنه هو السميع البصير، هذه انتهينا. وآتينا قولوا معي قطع، ليش؟ من يقول؟ لأنه ليش؟ ليش؟ ليش من الأسماء العشرة؟ ممتاز، كلكم مقرون بهذا، عشان أحزن حزنا شديدا. آتى يا شيخ فعل، طيب، لأنه فعل رباعي، رحمكم الله وبارك فيه. انتبهوا، انتبهوا، إياكم والعجلة، إياكم والعجلة، إياكم، همزة إيش؟ ليش؟ ليش قطع؟ حرف إيا، لا، إياكم اسم، اسم يا شيخ، من الضمائر، نعم، صحيح، اسم يا شيخ، ليس من الأسماء العشرة، بارك الله فيكم. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قاطع، لأنه ليس من الأسماء العشرة. طيب، ألا تتخذوا، ألا، أولا هاتان كلمتان هما أن ولا. طيب، أن حرف، ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى، قولوا حرف، بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، قاطع، لأنه اسم وليس من العشرة، اسم وليس من العشرة، وليس مصدرا يا شيخ، هذا اسم. جزاك الله خيرا على حضورك، شرفت وكل من هو أكبر مني سنا، وما أظنك أكبر مني، إحنا متقاربين. طيب، أي واحد حضر، كلكم على رأسي وعلى عيني، جزاكم الله خيرا على بذل هذا الوقت في سبيل العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. ليش؟ رضا بما يصنع. في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أجنحة همزتين يا شيخ. ليش؟ ليس من عثمان العشرة. خلاص صرنا علماء والحمد لله رب العالمين. تسجدن بالأرض مرتين ولا تعلمون. فإذا جاء وعد أولاهما نعم لأنه قاطع، لأنه ليس من الأسماء العشرة وهو اسم. ما الدليل على أن إذا يا شيخ اسم؟ ما الدليل على أن إذا اسم تقبل التنوين؟ جرب. إذن طيب خلاص ما عندي كلام. فإذا جاء وعد أولاهما، أولاهما ليس من العشرة، ليس من العشرة المبشرين بالحروف. طيب أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي اسم. ما الدليل على أنه اسم؟ لا، ما الدليل على أنه اسم؟ من يقول مضاف؟ من يقول مضاف يرفع يده بسرعة. صح، بارك الله فيه. هل ذكرنا الإضافة يا شيخ من علامات الأسماء؟ هل ذكرنا؟ هل ذكرناها؟ لا ما ذكرناها، ها؟ ما ذكرت. فكيف يا شيخ تقول أن الإضافة من علامات الأسماء وأنت محق في ذلك؟ نعم صح، الإضافة من علامات الأسماء، لكن ما ذكرنا كل علامات الأسماء، ذكرنا خمسة بس. لا، لا يضاف إلا الأسماء أبدا، لا يضاف. فالإضافة من علامات الأسماء. أنا تركت خمسا من العلامات وهي الإضافة والتثنية والجمع والتصغير والنفع. أنا ذكرتها في العام الماضي، كنت معنا في العام الماضي رحمك الله وبارك وفي السامعين. طيب عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن بارك الله فيكم، هذه همزة، هاتان همزة الوصل والقطع. السؤال الآن موجه إلى الحاضرات ليكون جوابهن عندنا بعد قليل إن شاء الله تعالى، وبعدين نسألكم أنتم. السؤال موجه إلى الحاضرات، الأفعال همزات الوصل والقطع بالنسبة للأفعال نوعان، بعضها همزة وصل وبعضها همزة قطع، فبيني بارك الله فيك في أي الأفعال تكون همزتها همزة وصل وفي أي الأفعال تكون همزتها همزة قطع. ولا تنسي شيئا فإنك محاسبة عن كل ما تقولين، وبعد قليل نسألكم إن شاء الله. طيب أما السؤال الموجه إليكم أنتم فهو، لا لا ورحمك الله، هذه ما في، لا بد من العدل هنا. طيب السؤال الأول خلاص نعطيهم سؤالا واحدا بس، مثل في جمل مفيدة، مثل في جمل تامة لما يأتي. اسم همزته همزة وصل في جملة تامة. اصبر اصبر رحمك الله وبارك فيك. أول لأجل هذا أنا أحب أنه يكون كل واحد منكم عنده رقم، حتى نقول رقم بدون ما نعرف لا زيد ولا عبيد. طيب هذا اسم همزته همزة وصل، واسم آخر همزته همزة قطع في جملة تامة غير الكلام الذي قلناه، من غير الكلام، في جملة تامة مفيدة. ومثل أيضا لحرف همزته همزة وصل وحرف آخر همزته همزة قطع وفي جملة مفيدة. وأرجو أن تكتب الإجابات وتعطى ونختار منها على البركة، نختار منها على البركة حتى ما نقول زيد ولا عبيد، مثل ما نختار عند عند الطالبات نختار من عند الطلاب على البركة على بركات الله. فهذا فقط. وفعل آخر يا شيخ همزته همزة وصل، وفعل آخر همزته همزة قطع، وكلها في جمل تامة. طيب ننتقل بعد هذا إلى شيء متعلق بالهمزة أيضا، وهو الهمزة إما أن تكون في أول الكلمة، وإما أن تكون في وسط الكلمة، وإما أن تكون في آخر الكلمة. والهمزة التي في أول الكلمة بارك الله فيكم دائما تكتب على ألف، الهمزة أعني همزة القطع إذا كانت في أول الكلمة، سواء كانت الكلمة التي فيها اسما أم فعلا أم حرفا، دائما تكتب على ألف أو تكتب تحت الألف يعني، لكنها تكون مصاحبة للألف. وما تجيء في أول الكلمة على السطر، ولا في أول الكلمة على كرسي، ولا في أول الكلمة على واو. إلا أن الهمزة إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة، إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وكانت الثانية منهما ساكنة، قلبت الثانية مدة من جنس حركة الأولى. أعيد، الهمزة إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وكانت الثانية منهما ساكنة، قلبت الثانية مدة من جنس حركة الأولى. فإن كانت الأولى مضمومة قلبناها، قلبنا الثانية إيش؟ واو. وإن كانت الأولى مفتوحة قلبنا الثانية ألفا، وإن كانت الأولى مكسورة قلبنا الثانية ياء. ممكن أن تكون الأولى ساكنة؟ قولوا نعم أو لا. نعم؟ لا. ليش؟ لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، خلاص. إذن ما في ساكن في أول كلمة، لا يمكن، لا يمكن أن يكون أول الكلمة ساكنا. طيب إذن إذا اجتمع عندنا همزتان في أول كلمة نمثل آمنة، اجعل قبلها همزة، ماذا تقول؟ آمنة وأنا أؤمن وإيمانكم قوي إن شاء الله. إيمان، آمنة، أؤمن، اتفقنا مرة ثانية على أن الهمزة إذا اجتمع همزتان في أول كلمة وكانت الثانية منهما ساكنة، أن نقلب الثانية مدة من جنس حركة الأولى، مدة من جنس حركة الأولى. طيب إذا كان اجتمع عندنا همزتان ولكن الثانية متحركة، فهل نقلبها؟ نقلب ولا ما نقلب؟ ما نقلب. ليش؟ لماذا يشرح؟ يقولون لأن الهمزة الثانية تحصنت بالحركة، تحصن يعني قويت بالحركة. أما الهمزة الساكنة فإن الساكنة ضعيف، بل هو أضعف الحركات، بل ليس حركة الساكن، ليس أو السكون ليس حركة. فلذلك على طول بمجرد ما يجيك الهمزة الثانية ساكنة تقلبها مادة من جنس حركة الأولى، تقلبها مادة من جنس حركة الأولى. طيب نعم نعم. أؤمن حركة الأولى الفتحة في أؤمن، أؤمن ضمة، وإيمان كسرة، وآمن فتحة، فنقلبها مادة من جنس حركة الأولى. طيب آه الهمزة في آخر الكلمة، الهمزة في آخر الكلمة. هذه الهمزة لا ينظر إلى حركتها، بل ينظر إلى حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها مكسورا كتبت على ياء، وإن كان ما قبلها مضموما كتبت على واو، وإن كان ما قبلها مفتوحا كتبت على ألف، وإن كان ما قبلها ساكنا كتبت على السطر، كتبت على السطر. وفيها استثناءات، ما نريد الدخول في الاستثناءات، لا نريد الدخول في الاستثناءات، لكن ننبه على الكلام الذي ذكرناه في بداية الموضوع، وهو أن الهمزة المتطرفة هذه قد تكون منونة تنوين نصب، فمتى نكتب بعدها ألف ومتى لا نكتب بعدها ألفا. نعم، اتفقنا على أنه إذا كان قبلها ألف فلا نكتب بعدها ألف، وإن كان لم يكن، وإن لم يكن فإن نكتب بعدها ألف. طيب سؤال، ليش ما نكتب بعدها ألف مع أن حق تنوين النصب أن يكتب ألف؟ لا غيرك، يلا من يعرف لماذا إذا قلنا مثلا ولاء وماء لا نكتب بعدها ألفا؟ يصير عندنا فقط همزة ومنونة. سؤال، لماذا؟ ساكن ما قبلها؟ لا غيرك، ها؟ لماذا نكتفي بالتنوين؟ ليش ما نكتب بعدها ألف مع أن حقها نكتب بعدها ألف؟ مثلا لما تقول كتابا، قرأت كتابا، تكتب بعدها ألف، ما في شيء. نعم، بارك الله فيك، صح، هذا هو الجواب الذي يقوله الإملائيون أو أهل الإملاء، حتى لا يجتمع ما يشبه ثلاث ألفات. نقول ما يشبه ثلاث ألفات، ولم نقل ثلاث ألفات، لأنه مستحيل أن يجتمع ثلاث ألفات، مستحيل أن يجتمع ثلاث ألفات، لكن ثلاث ألفات ما يشبه ثلاث ألفات. نعم، ما هو الذي يشبه ثلاث ألفات يا شيخ؟ الألف أولا، ثم الهمزة. الهمزة صورة من صور الألف، أو لها في بعض صورها تكون على ألف، حتى لا يجتمع عندنا ما يشبه ثلاث ألفات فإننا نمنع ذلك، فإننا نمنع ذلك. طيب، صاحبنا هنا يقول لهذه الهمزة حالتان، الأولى أن يسكن ما قبلها، أو يكون واوا مشددة مضمومة فتكتب حينئذ همزة مفردة نحو جزء وبر. طيب سننهي هذه فقط بإذن الله. طيب، ومل ودر ومل ورد. طيب، ومثال ما قبله واو مشدده التبوؤ، هذا من الاستثناءات التي يعني تشكل علينا في الهمزه. الهمزه المتطرفه في التبوؤ، ايش رايكم؟ حقها يا شيخ ان تكتب على ايش؟ تبوؤ حقها ان تكتب على واو، لكنهم استثنوها، قالوا لا، نكتبها على السطر إذا كان قبلها واو مشددة، إذا كان قبلها واو مشددة. طيب، الثانية أن يتحرك ما قبلها وليس واو مشددة فتكتب على حرف من جنس حركة ما قبلها، أمرؤ ولؤلؤ وتهيؤ وامرئ ومتهيئ ومبرئ ويهيئ ويبرئ ومهيئا. ها، هذا من الاستثناءات أيضا، مهيئا إذا كان قبلها ياء ما تكتب على ألف بل تكتب على كرسي. الياء قوية شيخ كقوة الكسرة، الياء قوية كقوة الكسرة. ومهيئ ومبرأ، مهيئ ومهيئا، مهيئ بالكسر يا شيخ، مهيئا عفوا، مهيئا، لكن مهيئ تكتب على ألف تكتب. ومبرأ ويهيئ ويبرأ وينشأ، وهكذا. إذن يا شيخ ينظر إلى حركة ما قبلها ولا ينظر إلى حركتها. مثلا باب المبتدأ باب، كيف نكتب الهمزة هنا كلكم؟ ليش؟ مع أنها مكسورة يا شيخ، لأن لا نعتد بحركتها، مع أن الكسرة أقوى من الفتحة، لكن لا نعتد بحركة الهمزة المتطرفة، لا نعتد بحركة الهمزة المتطرفة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.